انما مثلا لما تاكل فستق تاكل بندق تاكل لوز تاكل فستق كل دي يعني اسمها حر الايه حر الحر هو الذي لا يطهى من البقول يتاكل كده ني يتاكل ايه اسمه ايه حر الايه حر الحر والبقول على الاول الحق سبحانه وتعالى الحر الحر ظاهر النص ان الحر ما يقتلش بالعبد مش كده الحر بالايه بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى طب لو امراه قتلت راجل ما نقتلهاش لو حر وعبد انت قال لك خد بالك من واقع النص لماذا نزل واقع النص لماذا نزل عندنا مثلا في بلاد الصعيد حين يقتل من قوم واحد يقول لك انا ما اقتلش الا مش اللي قتله لان قد يكون اللي قتله في عرفهم هلفوت او ولد صعلوك لا يجي للسيد اكبر راس في العيله ولازم يقتل ها الكبير بتاعه نقول وانا هاخد فيه ده لا الله فكان قبيلتين لما يحصل بينهم وبين بعض التاني يقول لا اذا قتلوا لنا عبد نقتل امام حر وان قتلوا انثى نقتل ايه رجل فربنا حب يشرع لهم لا استزواهم مش بيشرع ان الحر لا يقتل الا بالحر يعني الحر يقتل ان قتله حر والعبد يقتل ان قتله عبد ما تعملوش والرجل والانثى يبقى انثى مش لما تقتل انثى تروح تقتله راجل ولما يقتله عبد تروح تقتله حر يبقى اذا الايه جايه عشان تحدد هذا الايه الوضع الانتقالي ليه لان الذين ياخذون السار يريدون النكايه الاشد النكايه الاشد وبعد ذلك يقول لك لا ده احنا الواحد من قبيلتنا بعشره ما فيش مماثله لا هم قتلوه ازاي قتلوه كده ده احنا نجيبه ونقتله ونمثله به وناخد راسه كده ونمشي بها في الله مش ملائم للقصاص ده فاذا قول الحق الحر بالحر لانهم كانوا يقتلون الحر بالعبد والانثى بالانثى لانهم كانوا يقتلون بالانثى بالرجل فربنا بيده يعدل المساله في هذه المساله ما بديش حكم والا فالحكم جاء النفس بالنفس النفس بالنفس يبقى ده الايه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ساعة تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده تبقى معناها النفوس ايه شكلها مشحونة مشحونة بالبغضاء وبالدره وبالكراهية الحق سبحانه وتعالى يريد ان يستل الضغنة السائرية من نفوس المؤمنين وبعد ذلك يقول انا ابحت القصاص صحيح لكم انكم تعملوا لكن شوفوا فمن عفي شوف نقلنا منين نقلنا من غليان الدم ويجيب كلمه العفو ثم يبالغ في التحنن من اخيه شوف ازاي عمال بيستلم فمن عفي له من اخيه لكنه بيقول اوعى تنسى الاخوه الايمانيه اوعى تنسى الاخوه الايمانيه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف طب نشوف كده بقى اولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمه اخ اذا سمعت اخ دي تشوف الاخ ده اشترك في الاب يبقى يجمعونه على اخوه وجاء إخوة يوسف ثم يرتقي بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الأبوية فيقول إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية يبقى الاخ عرفنا الاخ يطلق على مين لا الاول الاصل فيها الاب